أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، في هذا اليوم المبارك على الأرجح يتناول خطباء الجمعة حول العالم الموضوع الموسمي المعروف الإسراء والمعراج بسيد المخلوقات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونحن لن نعرض لهذا الموضوع الكريم إلا من زاوية علاقته بموضوع آخر هو مثار جدل واختلاف من وقت طويل، ولا سيما في هذا الوقت الآخر أو الآخر، قد ازداد هذا الموضوع شبوباً وجدالاً واحتدمت النقاشات حوله كثيراً. إنه موضوع علاقة الدين بالعقل، والذي يعنون دائماً تحت عنوان العقل والنقل، العقل والإيمان، العقل والدين، العقل والوحي. وقد صار منذ حين مبحثاً ضافياً متشعباً مهماً من مباحث ما يعرف بفلسفة الدين في الغرب. ويبدو أن بعض الدارسين من المسلمين الذين اطلعوا على الدراسات الغربية في هذا الباب أرادوا أن يستنسخوا وأن ينقلوا الإشكالية بجذورها وملابساتها كسراً للسياقات، مع أن الوضع يختلف أعتقد في قليل وربما في كثير بين الحالتين، حالة الأمة الإسلامية وحالة الأمة المسيحية، وخاصة في الغرب المسيحي في العصور المتأخرة. العقل والنقل أيها الإخوة موضوع يتحدث فيه المتخصصون ويتحدث فيه العوام. للأسف قد تجد من لا علاقة له لا بالعقل ولا بالنقل من عامة الناس، ويقول لك هذا الموضوع مما يتعارض مع العقل، فكيف يأتي في دين الله تبارك وتعالى؟ يشغب على الدين، يشغب على الدين. أو هذا الموضوع مما يتعارض مع دين الله فلا نقبله وإن أتى به العقل والعلم ولا يفرق بينهما. قضية فيها اختلاط أيها الإخوة، وفيها التباس وغموض غير قليل غير قليل. البداية الصحيحة ينبغي أن تكون من تعريف الدين الذي يوضع في مقابل العقل. العقل والدين، ما هو الدين بالذات؟ هل الدين كلام الشافعي مثلاً والطبري والطبراني وفلان وعلان من العلماء والوعاظ والمفكرين؟ هل هذا كله دين أيها الإخوة؟ فهمنا في الدين هل هي من الدين؟ ثم إن قلنا الدين يقصد به النص، النص المقدس، هذا النص ليس شيئاً واحداً، ليست النصوص كلها بمثابة واحدة. من ذا ينكر الفرق المبدأ والجوهري بين القرآن الكريم كنص وبين السنة؟ فرق هائل أيها الإخوة. أولاً لجهة الثبوت، القرآن متواتر كله، الأمة المسلمة الآن تعد 1,800,000,000 حول العالم كلها تقرأ الكتاب نفسه بفضل الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ تصدح به في المحاريب وفي البيوت وفي كل مكان بالآيات نفسها بالسور نفسها بفضل الله تبارك وتعالى. أما الأحاديث فبإجماع هذه الأمة المرحومة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها المكذوب المدسوس المصنوع كما يقال، كله تحت عنوان حديث، وفيها السنن العملية المتواترة، وهذه التي جمعت الأمة ولم تفرقها بفضل الله تبارك وتعالى. متواتر السنة العملية هو الذي جمع الأمة بمختلف طوائفها، سنة بمختلف مذاهبهم، وشيعة زيدية وإثنى عشرية وإباضية وغير ذلك، السنن العملية بفضل الله تبارك وتعالى. المتواترة، وهناك ما لم يتواتر، وهذا الذي لم يتواتر أيها الإخوة إما أن يصح وإما أن لا يصح. فهل يقال هذا كله دين؟ هذا كله دين؟ لابد أن نكون واضحين. ثم العقل، إن تكلمنا على العقل، ما العقل؟ دخلنا في ملحج وفي مضيق أصعب من الصعب أيها الإخوة، أصعب من الصعب. بعض الناس يتحدث عن العقل الجمعي، عقل الجماعة، عقل القوم، عقل القبيلة، على أنه العقل، العقل أجمع العقلاء، حجة عقلائية، عقل قبيلتك هذا، عقل قومك. ثم عند تفكيكه وتحليله لا نرى أكثر من عوائد، معتادات، عوائد وتقاليد وأعراف يظنها عقلا، كما قال أحد الأذكياء مشكلته يظن عادات قبيلته قانونا كونيا، يجعلها كالعقل الذي هو أعدل الأشياء قسمة على ما قال ديكارت بين الناس. لا، هذه مجرد معتادات، العقل الجمعي، العقل الجمعي. بعض الناس يتحدث عن العقل كمحتوى، هذه النزعة تراجعت في العصر الحديث في الفلسفات الغربية، لكن إلى أيام كانت قبل 200 سنة تقريبا كان العقل يتعاطى معه على أنه محتوى، مضمونات محددة عند أرسطو، قوانين العقل. إذا أردت أن تتحدث عن العقل تتحدث عن قوانين العقل، القوانين الناظمة، القوانين الناظمة. يأتي بعد ذلك كل شيء منظوما بهذه القوانين، يعني الناظم والمنظوم بلغة الفيلسوف الفرنسي الشهير أندريه لالاند. العقل الناظم يقول، والعقل المنظوم. العقل الناظم هو هذه القوانين المبدئية الأولية، أوليات العقل يقول بعضهم، ترجمها بعض العرب بالعقل المكون. لالاند يسمي العقل الناظم. العقل المكون هي الأشياء التي اشتغل عليها العقل المكون، صنعها، نسجها من مبادئه. وهذه بلا شك أكثر استحالة، ما معنى استحالة؟ تحولا وتغيرا، تستحيل وتتغير بسرعة نسبية. أما قوانين العقل الناظم من منظور لالاند تقريبا تحولها يأتي بطيئا جدا جدا، حتى يمكن أن يقال إنها لا تتحول إلا في الزمان الطويل، على أنه يقر تحولها. هذا ما لا يقره أرسطو وأتباع المدرسة العقلية الأرسطية، يقول مستحيل أن تتحول. قوانين العقل هي ذاتها في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، هنا وعلى المريخ، هنا وفي آخر الكون السحيق. قوانين العقل، قانون الهوية، قانون السببية، استحالة اجتماع النقيضين، استحالة ارتفاع النقيضين، والثالث غير موجود، الثالث مرفوع، سموه إيه الوسط، إيه المرفوع. قال لك هذه قوانين العقل. عند ديكارت أبو العقلانية وأبو الفلسفة الأوروبية الحديثة هي الأفكار الفطرية، محتوى. عند كانت، إيمانويل كانت صاحب العقلانية النقدية الألماني الشهير، صاحب نقد العقل خالص، قوانين العقل كمحتوى هي المقولات، المشهور منها 12 مقولة، المكان والزمان والسببية إلى آخره. لكن بعد ذلك صاروا ينظرون إلى العقل على أنه نشاط دائب لاغب متعب متغير. طبعا دخلنا إيه فيما يشبه أيها الإخوة، يعني فيما يشبه النسبية، فيما يشبه النسبية، سيولة في النظرة إلى العقل، وهذا شيء مهدد وخطير أيضا. طبعا النزاعات التي، طبعا بلا شك كانت كان آخر الذين أفقدونا أو أفقدوا من اقتنع بحججه الثقة الكاملة أو حتى المطلقة بالعقل وقدرة العقل، قدرة العقل على أن يتعاطى مع موضوعاته أو معروفاته بطريقة موثوقة. كانت شككنا في هذا كثيرا، العقلانية النقدية الكانتية تشكك الناس، كان هذا من آخرهم. لكن عبر التاريخ هناك المدرسة الشكوكية المشهورة، بيرون اليوناني، هناك لدينا أيضا المدارس النسبية على اختلافها وخاصة في العصر الحديث، لدينا شكوكية ديفيد هيوم، لدينا براجماتية البراجماتيين، هؤلاء أيضا يشككون في قيمة العقل، يقول لك لا يمكن أن تعتمد إيه. فالعقل مشكلة عويصة وكبيرة. طب عند الإسلاميين في الفكر الإسلامي، في فكر الأئمة والعلماء عبر العصور، ما هو العقل؟ أطلقوه بإزاء معاني كثيرة، بإزاء معنى قالوا هو قابلية أو ملكة في الإنسان تميزه من سائر أنواع الحيوان. لكن هذا انتبهوا لا يقول كثيرا، مثل هذا التعريف، هذا منقوص حتى منطقيا هذا التعريف، ولا يكاد يضيف كثيرا. لماذا؟ لأنه سيكون بعد ذلك مثار الاختلاف والجدال طبيعة هذه القابلية، صلاحيات هذه القابلية، ماذا يمكن أن ينتج عنها بالضبط، يعني ما الذي يتميز به ولا يستطيعه الحيوان بالضبط وبدقة. أيضا مسألة خلافية، مسألة خلافية. ومنهم من استخدم العقل بالمعنى الأرسطي، قوانين العقل، يقول لك أوليات العقل، أوليات العقل. ومنهم من قال العقل هو العقل المعادي، يعني العقل الشرعي، العقل الذي يعرف هداه ورشده، قالوا هذا عقل. هذه كلها استخدامات نسبية قضية. نحن سنتفق الآن مبدئيا، يمكن أن تكون أصلب نقطة نرتكز عليها العقل بمعنى القوانين الأرسطية له. صعب أن نتجاوز مبدأ الهوية، مبدأ السببية، مبدأ التناقض، صعب جدا جدا. قد حاول الكثيرون ولم يستطيعوا إلى الآن، أذكاهم كان ومن آخرهم ديفيد هيوم ولم يستطع، وفشل فشلا ذريعا على أنه كان من الأذكى أيها الإخوة الذين تعرضوا لهذه المسألة. لكن يشكل علينا بين المستوجين أيضا ما لاحظه عالم الاجتماع الفرنسي الكبير ليفبريل، وهو تلميذ دوركايم على كل حال. لاحظ أن من الشعوب البدائية، لاحظ هذا بنفسه، من لا يقتنعون أو من لا يقتنع منهم بماذا؟ بقانون التناقض. عند بعض البدائيين يمكن أن يجتمع النقيضة، شيء غريب جدا، يمكن أن يجتمع النقيضة لأول مرة. وكتب هذا لفبريل، قال كنا نظن أن هذا القانون قانون كوني مطلق محتم يسري على الجميع. قال أنا شخصيا عنده مساعي أنثروبولوجية، لاحظت بنفسي أن من البدائيين من هو مقتنع بماذا؟ باجتماع النقيضين. شيء مخيف على كل حال، كان هذا الشيء نادر، لا نعول عليه كثيرا. فخلنا مع المجموع، مع الجمهور. لكن قضية العقل قضية أكثر من معقدة، أكثر من معقدة. طيب الآن العقل والدين، لنبدأ أيضا بالتحديدات التي يمكن أن يتوافق أو يتسالم عليها، بمعنى ما من معاني التوافق والتسالم. هل يمكن أن يلد في دين الله، في دين سماوي، شيء يتعارض أو يتناقض مع أوليات العقل، مع قوانين العقل الأولية؟ أنا أقول لكم في الدين الإسلامي هذا غير موجود، ونتحدى وتحدى العلماء من قديم، لا يمكن، لا يمكن أن تقع على مفردة واحدة في عقائد الإسلام أو شرائعه تتناقض مع مع أوليات العقول، يستحيل، يستحيل. في الأديان الأخرى موجود، حتى نكون صريحين، في المسيحية مثلا، في يعني مبدأ تجسد الله في مخلوق بشري اسمه عيسى، ومبدأ الثلاثة واحد، الواحد ثلاثة، يتناقض مع أوليات العقل. من هنا كانت مشكلة، بل هي معضلة الآن، معضلة العقل والنقل في الفكر المسيحي، وخاصة المسيحي الغربي أيها الإخوة، مشكلة لا يصح أن تستنسخ وأن تنقل كما هي، لا تناسبنا، لا تعكس سياقتنا ولا تعكس حالاتنا، تعكس حالات أخرى وسياقات أخرى. هم اضطروا إلى أن يقولوا هذا، يعني بعض أيضا من كبار أذكيائهم مثل النمساوي المهندس الفيلسوف الكبير لودفيغ فيتكنشتاين. فيتكنشتاين بدأ ملحدا حين كان نصيرا الوضعية المنطقية وكذا، ثم بعد ذلك حين افترق عن الوضعية المنطقية وعاداهم في المرحلة الثانية التي اقترب فيها من الدين ومن الإيمان، فيتكنشتاين انتهى إلى أن كل مجال له قواعد اللعب الخاصة به، العلم عنده قواعد لعب خاصة به، واضح؟ الدين عنده قواعد لعب خاصة به، ولا يجوز أن تخلط بين المجالين. إن دخلت ميدان الدين أو ساحة الدين عليك أن تتجرد تماماً من كل القواعد التي تصطنعها وتستعملها وأنت وأنت تلعب في ساحة العلم. لماذا هذا الفصل الحاد أيها الإخوة، إقامة هذا السور الخرساني، سور الصين العظيم بين المجالين؟ طبعاً لحل معضلة حقيقية. طبعاً اللاهوت الأرثوذكسي الجديد، هذا لاهوت، هذا أحدث لاهوت عندهم، عمره زهاي يعني 130 140 سنة تقريباً، قرن ونصف، ومن أعلامه المشاهير جداً كارل بارث، متوفى في آخر سبعينيات القرن العشرين، 1968. كارل بارث كان نفس الشيء يقول العلم والدين متميزان، يمتاز كل منهما من صاحبه موضوعاً ومنهجا وغاية على مستوى الثلاثة. موضوعا يقول موضوع الدين، يعني موضوع اللاهوت الثيولوجي. طبعا شفتوا المشكلة الحقيقية مش في التشاريع، مش في المبادئ الأخلاقية والسلوكية، لا لا لا، في العقيدة، في العقيدة وفي الدوغمات العقدية لديهم. يقول موضوع اللاهوت تجسد الرب في الإنسان، يعني هذا الموضوع. العلم لا علاقة له. موضوع العلم هو إيه؟ الطبيعة، العالم المشهود، العالم المحسوس، عالم الطبيعة بقواها المختلفة، ولا مش صحيح؟ منهج اللاهوت التجلي الإلهي للمؤمن، يتجلى الله لك. ولذلك فرقوا بين إيه؟ بين الإيمان بالقضايا والإيمان كتجربة. يقول لك believe that, believe in. هو يتحدث بلغة ماذا؟ believe in، إنك تخوض الإيمان كتجربة، تجربة مواجهة، مواجهة الله، اللقاء، ما يسميه الصوفية الوصول إلى الله. قال لك هذا المنهج، هو هذا، مش منهج المتكلمين عاد عندهم ولدينا ذات believe that وتجيب مقدمات وتستهل إيه تشتغل عليها وتخرج من... قال لك لا، هذا انتهى، ما فيش، إحنا هيك منهجنا. طب والغاية؟ الغاية واضح، الغاية الدينية واضحة تماما. الغاية هي الدينية إعداد العبد للتواصل الدائم مع الله، ليكون في حضرة الله باستمرار، ليصبح عبدا متألها، هذه غاية الدين. أما العلم موضوعه الطبيعة وقواها وقوانينها، ويتغير وعنده منهج معروف، منهج تجريبي إمبريقي معروف، وبعد ذلك يتغير ماذا؟ يتغير إطلاعنا، يهدف إلى إطلاعنا على هذه القوانين من أجل ماذا؟ من أجل تسخير الكون والطبيعة والعالم، من أجل القوة، السلطة، المعرفة قوة بلغة فرانسيس بيكن. واضح؟ هكذا قالوا. لا، هذا لا يتلائم معنا كمسلمين، وضعنا مختلف، وضعنا مختلف. ليس لدينا في كل المعتقدات الدينية التوحيدية بفضل الله الإسلامية أي معتقد ولا مفردة واحدة تتناقض مع أوليات العقل. انتبهوا، يجب أن نكون واضحين في هذه المسائل. طيب، لكن هل يأتي في الدين، الدين السماوي بما فيه الإسلام، شيء يفوق العقل قليلا، يتعالى على العقل؟ بمعنى ماذا؟ لا يتناقض، لا يصطدم، لكن شيء العقل لو ترك وحده لا يستقل بدركه، لا يستقل بإدراكه، لا يستطيع طبعا. وهذه طبيعة الدين أصلا، العقل لو ترك وحده، لو ترك إيه؟ وحده، صعب جدا أن يكون المستحيل طبعا، وحتى إن فعل بطريقة ما لا يستطيع أن يكون ملزما، لا نصدق، نحن لسنا ملزمين أن نصدق. لو جاء فيلسوف بعقلي المجرد دون أن يطلع على أي تراث من تراثات النبوة أو النبوات السماوية، وأجى قال لازم يكون في حياة أخرى وفي جنة وفي نار وفي حساب تنصب موازين العدل، وأتى بأدلة كثيرة ليفعل، وله أن يصدق هذا، لكن لا يلزمنا. وسيطلع طبعا إيه أيها الإخوة في المشهد ألف واحد آخر وبالعقل يجادل ويحاجج أنه هذا كلام باطل وغير صحيح وغير ملزم. صحيح؟ صعب. وبعدين إيه؟ ملائكة، وجود ملائكة، كائنات نورانية مخلوقة اسمها الملائكة، وموظفة في وظائف كثيرة، العقل لا يستطيع أن يدرك هذا، لا علاقة له به. واضح؟ لكن هذا يصادم العقل؟ كلام فارغ. يأتيك واحد، هذه مشكلة من يهرب بما لا يعرف، يقول لك يا أخي شو ملائكة وجن وجنة ونار وحساب، شو الكلام هذا؟ يتناقض مع العقل. مع العقل؟ العقل بأي معنى؟ هل تفهم عن أي عقل تتحدث أنت؟ ها؟ ثم إذا فتشته وجدلته، إذا به يقصد ويعني ماذا؟ يتناقض مع العلم. يقول لك العلم لم يستطع أن يصور لنا هذا، ولا بتحت الحمراء ولا فوق البنفسجي. شو؟ هذا علم ولا عقل؟ تتحدث عن علم أو عقل؟ دائرة العقل أوسع بمراحل من دائرة العلم، والعلم نسبي ومتناسق ومتراكم أيضا. لا لا لا، العلم لا يمكن أن يكون أي مستندا نهائيا لنا في وزن العقائد، لا يمكن، لا يفعل هذا إلا إنسان إيه؟ لا يعرف ماذا يخرج من رأسه. واضح؟ فرق. لا تخلط بين العلم. على فكرة هناك من فعل هذا، يعني المدرسة الإصلاحية الإسلامية، مدرسة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده مثلا، تعاطت مع هذه المسألة بالطريقة التقليدية إلى حد ما، واقتربوا منها وكانوا إيه؟ يعني جريئين، جرأة محمودة. لكن الذين خلفوا بعد ذلك، الخلوف بعد ذلك للأسف مثل محمد فريد وجدي والغمراوي وإلى حد بعيد طنطاه جوهري، وبعدين المدارس الأصولية كالإخوان المسلمين سيد قطب محمد قطب، في الهند أبو الحسن الندوي بالذات رحمة الله عليه، في إيران يد الله أعتقد سحابي، وبعدين مهدي بازرجان رحمة الله على الجميع. هؤلاء قالوا نحن لا نبحث أصلا ولا نريد أن نكد أذهاننا ونتعب عقولنا وعقول قرائنا بماذا؟ بقضية العقل بمعنى بمعنى العقلانية الباحثة في الميتافيزيق وعلاقة هذا بالقضايا الدينية. لا لا لا لا، نحن نبحث علاقة الدين بالعلم بالعلم، وبدأوا ينظرون في هذا. هذا لا يحل المشكلة، هذا لم يحل وليس من شأنه أن يحل المشكلة. ينظرون لعلاقة ماذا؟ الدين بالعلم. لا، المشكلة أعمق من هذا. الدين علاقته بالعقل وليس بالعلم وحده. هذا مبحث آخر، مبحث آخر، وهو سهل على فكرة، سهل جدا. علاقة الدين بالعلم سهل جدا، أسهل بمراحل من علاقة الدين بالعقل. فهذا التطور الذي حصل في المرحلة الأخيرة. إذن هل يمكن أن يرد في الدين ما يتعالى؟ نعم. ما يفوق العقل؟ نعم. ما يتناقض مع العقل؟ لا. ولذلك وجد في تراثنا الإسلامي أيها الإخوة جهابذة عباقرة، قامات باذخة، مثل الإمام حجة الإسلام الغزالي، وهذا كان صاحب عقلانية أيضا نقدية، عنده حس نقدي عالي جدا هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه. نعم، وله تجربة خاصة معروفة. الإمام الغزالي كان يرى أن العقل هو شرع في الباطن. تخيل، يقول العقل والشرع، وهذا من أقوى التوصيفات وأدقها وأبلغها على وجزتها. يقول العقل والوحي، العقل والشرع في الحقيقة متحدا، لأن الذي أنزل الوحي هو الذي خلق العقل. العقل هذا مش مخلوق لأبيس، انتبهوا. يعني بعض الناس ينصب الخلاف بين العقل والدين كأنه الدين من عند الله من مصدر النور، وكأنه العقل حليف للظلام للشيطان لإبليس، ولازم يكون فيه معركة دائمة ودائمة وطاحنة. غير صحيح. الذي أعطاك العقل وجعله مناط التكليف هو الذي أنزل عليك الشرع الحكيم. فلو قد اهتديت حقا واستخدمت هذا العقل بقوانينه بحقه لما وجدت شيئا في الدين يتعاصى على عقلك. بس انتبهوا بالمعنى الذي حددناه لكلمة الدين. ما تجيب ليش حديث أحد، وحديث الأحد هذا عرضة أن يكون ماذا؟ طبعا احتمال وارد أن يكون لم يثبت عن رسوله في واقع الأمر، وهذا الحديث بتعارض مع قوانين كونية، مع قوانين عقلية صعب مش موجود. حديث بتعارض مع قوانين عقلية مستحيل ما في، بس مع قوانين كونية لا تتبدل لا تتغير حاكم على الكل. أو هذا الحديث الأحادي يتناقض مع ماذا؟ مع الكتاب. العقل هنا يقول لا أقبل. ما تقول ليش أنت عقلاني؟ يجب أن أكون عقلانيا، يجب. على فكرة هؤلاء الذين يعني ينحون باللائمة على العقل وكأنها معرة، كأن التشبث بالعقل معرة، كأنه معرة موطن ملام. العقل يمكن أن يقال يا إخواني حاضر أبدا في أكثر أقصى وأقسى صور غيابه في حده الأدنى. حاضر، ما رأيكم؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك حين تذهب مهما كنت ذا نزعة إيمانية متطرفة إقصائية لكل عقلانية، أنت لابد أن تحاجج عن نزعتك مستخدم ماذا؟ العقل. العقل تستخدم العقل، لا يمكن أن تستخدم النص مباشرة وحده، لا يمكن، لابد أن تدخله في قياس في صورة استدلالية عقلية تخضع لقوانين وعمل العقل لاشتغال العقل. يطيب لي أن أشبه هذا بكلمة مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره، يقول فمثلك إذن عندي كمثل الذي يطرق الباب على الخواجة. الخواجة بالفارسي معناها الشيخ، يعني مش معنى الخواجة الأجنبي، يعني كمثل الذي يطرق الباب على الشيخ على الخواجة، فيأتيه صوت الخواجة من الداخل، الخواجة ليس هنا. قال ولأنه يعرف صوت الخواجة فيفهم من ليس هنا أنه هنا ويستمر بالطرق. تشبيه جميل جدا. لذلك نحن نفس الشيء، نحن نلاحظ أنكم تتشبثون بأذياء العقل في إيه؟ في أثناء بل في عين احتجاجكم على العقل. حتى حين تذهبون تقولون العقل له حدود. طب أكيد أكيد كل شيء غير الله أكيد محدود وله حدود، ينقطع وينتهي عند هو إليه. أكيد العقل له، طبعا فهمك حتى للشرع له حدود، وهذا الفهم لا يكون إلا بالعقل. العقل له حدود والعقل قاصر. لو سألناك ما الذي دلك على أن للعقل حدودا؟ العقل. العقل إذ يعقل، العقل، العقل إذ يعقل نفسه، يعني الإبستمولوجيا، نظرية المعرفة هذه هي نظرية عقلية في في في صميمها في الأخير. جوهرها ماذا؟ محاولة العقل أن يقارب ذاته، يشوف نفسه كيف بيشتغل وإيش حدوده وإيش صلاحياته. كل سعي كانت في العقل النقدي هو إيه؟ معرفة صلاحيات العقل، حدود العقل. هو العقل يفعل هذا. ولذلك يا خواجة نحن نعلم أنك هناك، مهما أصرت على أنك لست هناك، لأنك أنت الذي تقول أنك هناك. لكن أما كما قلت لكم أن يأتي الشرع بشيء قد يحتار فيه الإنسان، قد يشعر أنه أكبر من إدراكه قليلاً، وكما قال علماؤنا الأفاضل ملخصين أيضاً موجزين مكثفين، الشرع يأتي بمحارات العقول، أشياء تحار فيها العقول ممكن، لكنه لا يمكن أن يأتي بمحالات العقول، شيء يحكم العقل بإحالته باستحالته بأنه مستحيل، مش موجود في شرع الله بفضل الله تبارك وتعالى. بس انتبهوا في شيء مهم جدا جدا، كون الشرع كون الدين السماوي يأتي بأشياء تتعالى قليلا تتفوق على العقل، أكبر من أن يدركها العقل استقلالا وحده من لدنه هكذا، هذا أحد الأدلة القوية على أن الدين من عند الله. طبعا والله لو لم تكن هذه الصفة موجودة في دين الله السماوي لقال أي مشاغب يا أخي دين إيه؟ هذه منظومة فلسفية فكرية، أرسطو أتى بأحسن منها. لكن شوف الدين بما هو، سبحان الله فعلا هو هكذا، الدين بما هو يأتيك بأشياء لا يستقل العقل بدركها، تحير العقل أحيانا. مرة أخرى مولانا يقول لو لم يكن هذا كله، عبارته هكذا لكنها غير دقيقة فلسفيا، لو لم يكن هذا كله غير معقول فلماذا كانت المعاجز؟ ليش الله ببعث مع الأنبياء رسائل وشرائع ولكن يؤيده بماذا؟ بمعاجز، خوارق العادات مش للعقل، فيش معجزة تخرق العقل. وأنا من رأيي وعندي كلام في هذا كثير، ما في معجزة تخرق القانون الطبيعي. ما رأيكم كمان؟ لما قلت إيه انتهى عصر المعجزات، ما في معجزة تخرق القانون الطبيعي ولكن تخرق ماذا؟ العادة. علماء اهتدوا لهذا بفضل الله، العلماء فهموا أن المعجزة خرق للعادة وليست خرقا للعقل وقانون العقل، ولا خلاص ينتهي كل شيء. أي شيء يخرق قوانين العقل يدخلنا إيه؟ في عماء مطلق، عماء سديمي مطلق، ينتهي كل شيء إلى عدمية. واضح؟ نرجع نقول مرة ثانية، العقل هو الذي يدرك أنه لا يجوز نصب الخلاف بين كتاب الله المتواتر المقطوع على كل غيوبه قولا واحدا. بماذا؟ بحديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان وانتهى تخرجه الإمام فلان في القرن الثالث، حديث. والرواة وإن يكونوا من الصحابة يعرض لهم ماذا؟ الوهم والغلط والخطأ والاشتباه وسوء الفهم والمصحيح الصحيح والخلط، يقع هذا للراوي. والأمثلة على هذا بالعشرات في أحاديث الصحيحين. الإمام أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري رحمة الله عليه، صاحب إيه؟ المقدمة الشهيرة، عنده كتاب على صحيح مسلم قرأته قبل أكثر من 30 سنة، في معظم أبواب هذا الكتاب يقول لك السبب طب في خلاف، في معارضة ظاهرية كما يقول علماء الأصول الفقه، معارضة ظاهرية من هذا الحديث وهذا الحديث، يقول لك اختلاف إيه في الرواية، هذا الراوي روى شيئا وهذا أسقط، هذا عمل الرواة. ولذلك عائشة، وتعلمون هذا أعتقد من عند آخركم، لما قيل لها مرة الحديث الشهير إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث عن رسول الله، صحابي هذا مش البخاري، انتبه، عبد الله ابن عمر صحابي جليل عابد متألي رباني، سمع نبيه مباشرة يقول إن الله لا يعذب إيه؟ إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. قال سمعت النبي يقول. عائشة لما بلغ هذا القول قالت لا والله ما قال رسول الله قط الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طب ليه بتحلف انت؟ فقيهة كبيرة طبعاً، وعندها أي منهج عقلي منضبط. منهج عقلي تستخدمه في ماذا؟ في معارضة نص بنص، حل هذا التعارض الظاهري المعرف في أصول الفقه بأنه إيه؟ بأنه تقابل دليلين على وجه الممانعة. هذا اسمه إيه؟ تعارض النصوص، وهو تعارض ظاهري. إحنا هنا على فكرة مباشرة نقول هذا أصلاً ربما لا يتوفر على إيه؟ على شرط التعارض أصلاً. هذا مش متعارض. ليه؟ لأنه هذا متواتر، وهذا حديث لم يثبت على وجهي، عند عائشة لم يثبت على وجهي، هو سمع غلط أو ما فهمش كلام النبي. طب يا أمنا ماذا قال رسول الله؟ قالت، هي سامعة من رسول الله عشان هيك هي حلفت، لا والله قالت، ما قاله. طب هل تكذب ابن عمر؟ حاشاه وحاشاها أبدا، لكن هي بتغلط السمع، قالت السمع يخطئ والفهم يغلط أيضا، تفهم غلط أنت فتروي على نحو ما فهمت، بتظن النبي قالك، النبي ما قالش هيك. طب إيش قال؟ شوفوا كلام عائشة يعني بادئ إيه السمع حين تسمعه لأول مرة كأنه كان ابن عمر. قالت ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله لا يزيد الميت عذابا ببكاء أهلي عليه. يا الله قريبة جدا. لا بس تختلف، يختلف كثير. إنه الميت يعذب ببكاء أهله، طب إيش ذنبه؟ ثم قالت وقال الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى والله لا هو أضحك وأبكى. هيك قالت هي، احتجت بآية النجم، قالت ولا هو أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى. واحد مات كافرا كان غير كافر يبكي عليه الناس، هم أحرار، هو لا يتحمل إيه شيئا من إيه؟ من وزر هذا ولا معرته. طب إيش معنى كلامها المنقول عن رسول الله؟ يعني هو يتعذب نفسيا روحيا، هو في إيش طبعا الميت هذا الكافر، ولسه أهله قاعدين إيه بنوحوا وبتعذبوا وبتألموا حالي إنه راح خلاص أنت، فبتعذب نفسيا مثل ما تتعذب إيه بعذاب إيه حبيب وقريب. هذا هو المقصود، مش أن الله يزيد عذابا من لدنه عز وجل بإرسال ملائكة عذاب تعذبه لأنه أهله يبكون على قتل. هذا غلط. لا تزر وازرة. هنا عائشة كانت عقلانية ولا مش عقلانية؟ استخدمت العقل، قالت في قرآن والقرآن قعد قواعد كلية لا تنخرم. انتبهوا، اصحى تيجي لقاعدة قرآنية كلية وتقول لي ايه بدنا ايه نستثني قاعدة كلية، هذه قاعدة حاكمة لها علاقة بعدل الله. لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة، ليس الإنسان إلا ما سعى، وأنا أضع الموازين القسط، كل واحد توزن أعماله مش أعمال ثانيين، ولا صحيح؟ وإن تدعو مثقات إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان إيه كذا. إذن هي قاعدة، هذه قاعدة، فهموا وانتهوا، فهمنا فهمنا. أكثر من هيك، أم مبشر الأنصارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما يرويه أحمد بسند صحيح ومسلم في صحيحه، حديث الصحيح، أم مبشر تقول أنا كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول، وحفصة يبدو في حجة حفصة أو في بيت حفصة، حفصة جالسة أم المؤمنين بنت سيدنا عمر رضي الله عنهما، حفصة جالسة ويقول لن يدخل أحد إن شاء الله النار من أهل إيه؟ الشجرة الذين بايعوا تحتها، من أهل بيعة الرضوان. قال إن شاء الله ولا واحد فيهم حيدخل النار. إيش ردت حفصة تقول؟ عقلانية كانت، ما قالهاش يا عقلانية يا زنديقة يا لا لا لا، عقل عقل عقل، مناط التكليف وسيلة الفهم للشرع، فهم النصوص، وهذه النصوص كما قلنا. قالت بلى يا رسول الله، بترد قالت لا حيدخل بعضهم حيخشوا، فانتهرها قال لها ما اسكتي أنا نبي أخبر عن الغيب، ترد عليه تقول لا بلى، قالت بلى يا رسول الله. قالت أم مبشر فانتهرها، فقالت ما سكتت إيش، قالت عندي دليل. الذي جرأها وجسرها ماذا؟ هو العقل، احترام العقل واحترام القواعد الكلية. قالت قال تعالى وإن منكم، شوف صيغة أبدا، إن منكم ولا واحد إلا، شوف وإن منكم إلا واردها، سورة مريم. كيف النبي رد عليها؟ يا ريت فهمنا رده إحنا، رد بطريقة نقض بها فهما سائدا لدينا، وأن استند طبعا برضو إلى نصوص الله أعلم بحالها وأصلها وفصلها. قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، قال لا أنت ما فهمتيش. طب كيف؟ على فكرة انتبهوا، لو أنتم فهمتم الآية بالفهم السائد سيعجزكم قول رسول الله، مش هتفهموا. بتقول الحق ما حفصة ما فهمناش، كيف طيب؟ ما أنت بتقول الله قال ثم ننجي، معناها حيدخلوا، وبعد ما يدخلوا بيطلعوا ينجو المتقون، لأنه قال وإن منكم إلا واردها. يا جماعة المسألة مش زي هيك. أحسن من رأيته، وذكرت هذا مرة هنا ومرة في رحمة العالمين، أحسن من رأيته فسر هذه الآيات هو شيخ الإسلام العلامة المفسر اللوذعي الطاهر بن عاشور، روح الله روحه في عليين. الطاهر بن عاشور قال لك السياق كله في مين؟ في المشركين. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، يعني الذي يقال له، هذا إعرابيا مشكلة، لا مش أيهم، أيهم أيهم أشد على الرحمن عتية. وبعدين إيش قال؟ وإن منكم إلا واردها. انتبهوا، الكلام كله عن المشركين، عن الكفار، لكنه على سبيل الترقي في المواجهة بالتهديد. التفت، بسموه في علم البيان الالتفات، التفات، التفت من الغيبة إلى إيه؟ إلى الخطاب. فكأنه إيه؟ جعلهم أمامه وقال لهم وإن منكم معاشر الكفار المشركين إلا واردها، دفعاً للالتباس. أي التباس؟ الالتباس الناشئ عن توهم أن كبراءهم الأشداء، ثم لننزعن، أن كبراءهم أشداءهم المنزوعين على أنهم هم الأشد إيه؟ عتياً، يكونون فداء لهم، ينزعون فيوضعون في جهنم فداء لسائر المشركين الصغار الحبايب الغلابة هذولا. الله قال لا، قال لهم وإن منكم كلكم، هذول حيكون عذابهم إيه؟ مضاعفاً مشدداً، لكن معاشر المشركين وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضية ثم ننجي. ثم هنا ليست إيه إلا للترتيب الرتبي، ترتيب في الرتبة، بمعنى وفضلاً عن هيك يريد الله أن يزيدهم إيه؟ غيظاً، يريد أن يغيظهم مزيد إيه؟ إغاظة. قالوا فضلاً عن هيك المتقون لا يردون جهنم أصلاً. هتقولي كيف هنفهم؟ أنا أقول لك كيف، عشان تفهم ما هو الورود أصلاً. الورود لغة حقيقة، وهذا على فكرة من مسارح عمل العقل. العقل له مسرح طويل عريض، مسرح اسم مكان من سرحة، يعني يسرح فيه يتحرك. العقل له مسرح كبير، مسرح إيه؟ طويل عريض، يسرح فيه في ماذا؟ في التعامل مع الألفاظ. هل هذا اللفظ هنا استخدم في حقيقته ولا إيه؟ في مجازه؟ وهل هذا المجاز مجاز مشهور مطلقاً ولا غير مشهور فيحتاج إلى قرينة؟ قصة، هذا كله من قوانين العقل وشغل العقل. عقل، عقل بفضل الله في الإسلام له اعتبار كبير جداً جداً، والعقل الديني عقل علمائنا، عقل العباقرة اشتغل كأحسن ما يكون. والآن حنعطيكم إيه سكيم أيضاً، خطاطة سريعة جداً كيف اشتغل العقل المسلم مع النصوص، من أروع ما يكون هذا العقل على فكرة، لكنه ليس كاملاً، شأن البشر ويحتاج إلى إضافات، هذا شيء طبيعي ومعروف ومفهوم ومقبول. طيب، الورود حقيقته أيها الإخوة الوصول إلى الماء للاستقاء، أنك تصل إلى عين الماء لتستقي منها اسمه ورود. حقيقة، تعرف الحقيقة والمجاز؟ المجاز لفظ يستخدم في غير ما وضع له، واضح؟ هذا الذي وضع له المعنى، أن تصل إلى الماء لتستقي منه اسمه الورود. واستخدم بعد ذلك مجازاً شائعاً في ماذا؟ في معنى الوصول مطلقاً. يقول لك وردنا أناس من فلسطين اليوم، شو إحنا مي هنا؟ لا، مجاز هذا. وردنا إيه؟ عالم جليل من بلاد إيه؟ الحرمين، يعني إيه وردنا؟ وصل إلينا، مجاز. أصل الورود ما سمعتم، بس انتبهوا الآن، وهذا من قيل علامة ابن عاشور، قال رحمة الله عليه في عليين، قال وأما الورود بمعنى الدخول فلا يعرف، مش معروف في لغة العرب لا حقيقة ولا مجازا، إلا أن يكون مجازا غير مشهور فاحتاج إلى قرينة، فاحتاج إلى إذن بصير معنى إيه؟ وإن منكم إلا واردها الذي يستثنى منه إيه؟ المؤمنون، المؤمن بعون الله تبارك وتعالى لن يصل إلى جهنم أصلا، ومن هنا بعض العلماء راجعوا موضوع أحاديث الصراط والمرور على الصراط والصراط المنصوب على جهنم، قال لك هذا كله يتعارض مع هذا الفهم. على كل حال مش هندخلكم في أي أشياء تعمل بعدين هيدك أو صداع من نوع ثاني، لكن هذا هو. إذن كلام النبي سبحان الله. وعلى فكرة يتأيد هذا التفسير للعلامة الجليل وبنفهم حديث أم مبشر حفصة والرسول فهما مستويا على سوقه، إذا علمنا أن قراءة الحبر ابن عباس وقراءة عكرمة وقراءة جماعة وإن منهم إلا واردها، قراءة وإن منهم إلا واردها كان على ربك حتى مقضية، من غير التفات، من غير التفات. اللي سمع بالالتفات لأول مرة خسر، المفروض يعرفوا حتى أولاد الإعدادية الالتفات في سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، كله حديث عن الله بصيغة الغائب، إياك نعبد كان حقها إيش؟ لو مشينا على نفس النسق، إياه نعبد وإياه نستعين فليهدينا الصراط المستقيم، فليهدينا، يعني هو لا مزار الشيك بعد الحمد لله هو إياك نعبد، استحضر ذا الجلال والإكرام وكأنما ينظر إليه، كأنك تنظر إليه، قال إياك نعبد وإياك، شفتوا التفات واضح؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيح، كنتم وجرينا بكم، قال لك لا التفات كثير جدا جدا التفات، القرآن غاص طافح بالالتفاتات هذه، فهذا التفات هذا وهكذا نفهم كلام النبي. النبي بيقولها لا يا حفصة أنت ما فهمتيش الآية، أنت فكرت إنه هذه الآية تعم كل الخلق الكافر والمؤمن، غير صحيح غير صحيح. قال لها الله قال ثم ننجي الذين اتقوا، ومتكن على ماذا النبي؟ متكن على شيء حق له أن يتكئ عليه، على فهم حفصة للغة، قطعا تعلم أن الورود حقيقته كذا، مجازه كذا، وتفهم أنه ثم هنا للترتيب في الرتبة، لفتها أنه هذا ترتيب رتبة يا حفصة، انت أسأت الفهم، انتهى كل شيء. لكن مش هذا اللي يهمنا على فكرة، هذا موضوع آخر. اللي يهمنا أن حفصة سوغت لنفسها أن ترد على رسول الله، طبعا هذا ليس ردا يعني جحديا أو عناديا، رد استفصالي، كان ردا للاستفصال عشان هو ينورها يفهمها، كانت تقول ما فيش واحد حيدخل والله بيقول وإن منكم، قالها لا، كانوا بيقول هذه الآية على ما قلنا هذه في الكفار المشركين الذين اتقوا ما لهم بشعلقات ثم ننجي. بصير الآن انتبهوا الآن، لفظ ننجي من ماذا؟ من الورود، من الورود، مش حيصلها من أصله، مش تقول لي الورود معناها الدخول بزقط فيها بعوم وبعدين ننجيه بنطلعه منها، كلام فارغ مش صحيح لغة، حتى غير صحيح هذا لغة. فالتقي المتقي أيها الإخوة ينجو من مجرد أن يصل إلى جهنم، لن يصلها بإذن الله تعالى، وهكذا غضهم الله تبارك وتعالى. إخواني وأخواتي، العقل في الإسلام كما قلت الآن ربما 4-5 مرات ليس فقط مناط التكليف، طبعا بلا شك المجنون لا تكليف عليه، لا تكليف في حقه، أيضا العقل مناط فهم الأحكام وفهم النصوص والتعاطي معها. الآن باختصار يا أخواني، القواعد التي لا ينكر مدى عبقريتها ولو ذعيتها إلا جاحد مكابر أو جاهل، التي اهتدى إليها علماء الحديث، علماء المصطلح عبر العصور ما شاء الله، هذا يضيف وهذا يزيد وهذا كذا ينقح، هذه القواعد أبدأ بها العلماء عن درجة عالية جدا من العبقرية والذكاء في التوثق في التوثق والاستيثاق لدينهم، عن طريق تمييز ما يقبل وما يرد من النصوص المعزوة إلى رسول الله أو حتى إلى أصحابهم الموقوفات، حطوا قواعد، هذا علم مصطلح الحديث أو يسموه علم الحديث أو علم الدراية، قواعد جميلة ذكية. السؤال، هذه القواعد طبيعتها يعني شرعية أم عقلية؟ عقلية، من طبيعة عقلية، كيف؟ العقل مثلا، ولا ينكر هذا إلا مباهت ومكابر، العقل حاكم بأن خبرا تأدى إلينا من طريق واحد وهو عادل صادق لا يكذب ولا يبالغ نعرف، لكن كما قلنا أي فرد معرض لماذا؟ كما رأينا في الأمثلة، للاشتباه، للغلط، لسوء السمع، لسوء الفهم، عادي، للخلط، أشياء كثيرة، أن خبرا تأدى إلينا من طريق واحد لا يورث طمأنينة كالذي تأدى إلينا من طريق عشرة قدول، ولا ما صحيح؟ لا، العقل يحكم هذا، العقل يقول هذا. والدين أشار إلى هذا أيضا، والدين هنا طبعا يسير في إيه؟ في ما هي على العقل، لما قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. إيش مالهم؟ الله أرسل لهم كم؟ اثنين، اثنين مش رسل سماويين، هذو الرسل من طرف عيسى عليه السلام. فكذبوهما فعززنا بثالث. ما قال كاش اللي بيكذب اثنين زي اللي بيكذب عشرة، خلاص انتهى خذهم أخذ عزيزهم. قالك لا، اثنين وما عندهم مش معاجز، شفتوا؟ رسل من عيسى، هذولا تلاميذ عيسى حواريين يعني، فكذبوهما. قيل هي أنطاكيا. قال فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم إيه؟ مرسلون. سورة ياسين. القرآن بيقول لك تعزيز الخبر يكون بماذا؟ بثلاثة، عشان يكون خبرا عزيزا قويا ثلاثة. القرآن هنا يسير في إيه؟ في مسار العقل. العقل هو الذي اهتدى إلى هذه القواعد. الآن هذه القواعد هل هي قواعد مطلقة الصحة؟ نقطع عليها؟ لا، برضو فيها إيه؟ مسرح للنظر. ومن هنا اختلف فيها العلماء، ومن هنا اختلافهم، هذا يقبل وبعضهم يقول لا هذا عندي غير مقبول، كالمرسل مثلا، حديث المرسل ولا مش صحيح؟ ما العلماء من قبل المراسيل، الأحناف عموما والمالكية، ومنهم من رد إيه؟ المراسيل، ومنهم من قبلها بشروط كالإمام الشافعي المشهور عنه وضع لها خمسة شروط. أها، إذا لأنها مسائل ليست قطعية على أنها من اشتغال العقل، واضح؟ جميل جدا. أي واحد. اثنين يا إخواني، اثنين، خذ القرآن نفسه، القرآن العزيز الكريم. هل القرآن شيء واحد من حيث دلالة ألفاظه على معانيها القائمة تحتها؟ لا طبعا، طبعا لا. هتقول طبعا واضح، في آيات نفهمها مباشرة أول ما نسمعها، أول ما نسمعها ونفهمها، وفي آيات لا نفهمها، وفي آيات نقرأها في 20 تفسيرا ولا نفهمها، وفعلا في زيك ولا بتفهمها، بتضلها صعبة، في شيء مش مفهوم وحير العلماء. ومن هنا بحث السادة العلماء في قضية اللفظ ودلالته على معناه، كم هو واضح في الدلالة على معناه. الجماهير قالوا اللفظ بهذا الاعتبار اثنان، الظاهر وأقوى منه النص، خلاص الجماهير، مالكية، حنابلة، شافعية طبعا، الأحناف كانوا أكثر دقة، قالك لا اللفظ من حيث قوة دلالته على معنى يعني الوضوح، حيث وضوحه، من حيث وضوحه ينقسم إلى أربعة، عندنا نص، وعندنا ظاهر، وعندنا مفسر، وعندنا محكم. شيك كلام حين تقرأ تتوسع فيه في منتهى الذكاء، منتهى اللوذعية. والآن بعض الناس يقول لك إيه؟ البراجماتيات الغربية، علم من علوم اللغة، براجماتيك، يقول لك البراجماتيات، اقرأ علم الأصول عندك شيء في منتهى الذكاء. وذكرت لكم مرة أنا عالما ليبيا فاضلا يدرس في الإمارات، عمل رسالة دكتوراه في هذا الموضوع، أخذت الأولى على جامعات بريطانيا في تخصصها في ذلك العام، ومطبوعة بفضل الله تبارك وتعالى، أثبت لهم أن علم أصول الفقه الإسلامي أذكى بكثير مما وصلتم إليه أنتم يا فلاسفة اللغة الأوروبيون. نعم لكم حق أن تعتزوا بهذا التراث، لكن افهموه أولا، خذوه باحترام وتوقير ودرسوه، افهموه. شوف عبقرية هذه، أربع مراتب للوضوح، يقابلها إذن عدلا، مقابل عادلة، أربع مراتب إيه؟ في الخفاء. نأتي الجمهور قال لك في الظاهر وفي النص، في الظاهر وفي إيه؟ وفي إيه المجمل وفي المتشابه، في المجمل وفي المتشابه. أتى الأحناف أيضا بقسمة الربعية قال لك لا، في الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. أربع مراتب من حيث الخفاء، من حيث الخفاء، واضح؟ أشدها خفاء ماذا؟ المتشابه، وأقلها الخفي، وبين ذلك إيه؟ اثنتان، وهكذا، واضح؟ وهناك في القوة كما رأينا. طيب مش هيك وبس، وقال لك اللفظ لما يأتي يدل على معنى، يدل عبر دلالات، سموها الدلالات. الدلالات تختلف، عندك دلالة إيه؟ الإشارة، وعندك دلالة العبارة وهي أقوى. أعطيكم مثال بسيطا عشان تفهموا، لأنه هذا الكلام نظر مجرد. حين قال الله تبارك وتعالى مثلا وعلى المولود له، مين المولود له؟ الأب طبعا، صحيح، عشان قال له مش لها، وعلى المولود له، الولد في الإسلام ينسب لمين؟ للأب، فلان ابن فلان مش فلانة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني اللي بينفق على الولد وعلى أمه هو مين؟ الأب. هذه بالعبارة واضح، دلت بالعبارة على هذا الحكم، بس دلت بالإشارة، سموه دلت الإشارة مش هنعرفها عشان ما نعملش لسه فنيات، لكن دلت بالإشارة على شيء آخر. إذا افتقر الأب أو الأم، إذا افتقر الأب أو الأم، فمن أولى بنفقة الولد عليه؟ بحسب الإشارة الأب، لأنه الغرم بالغرم، ولا مش صحيح؟ من الذي غرم النفقة زمان ودفع وكذا؟ الأب مش الأم، والأم أخذت هي والابن. فإذا افتقر بعد ذلك بطريق الإشارة، مين اللي يكون أولى بالنفقة؟ الأب دون الأم، الأب دون الأم. وبهذا أخذ السادة المالكية، قالوا تعارض إلى لدينا دلالة الإشارة هنا مع دلالات أخرى، نحن نأخذ بهذه الإشارة، وعندهم مبررات. الجمهور قال لا، الأم. ليه؟ لأن دلالة الإشارة تعارض مع دلالة أقوى منها اسمها دلالة إيش؟ العبارة، والعبارة مقدمة على الإشارة. تقول أي عبارة؟ أي عبارة؟ العبارة المشهورة يا رسول الله أي الناس أحق يعني أولى بحسن صحابتي يعني صحبتي؟ قال له أمك، ثم أي؟ قال له أمك، ثم أي؟ أمك، ثم أي؟ أبوك. قال واضحة. فالجمهور قال لا، إن افتقر الوالدين كان الأولى بالنفقة الأم، أخذا بالعبارة في مقابل الإشارة. لكن قالوا لا، إحنا نأخذ بهذه اللي. شفتوا هاي معنا؟ فعندك عندك الإشارة وعندك العبارة. عند الجمهور والأحناف زادوا، قال لك لسه في دلالة النص ودلالة الاقتضاء. دلالة شغلة كبيرة كبيرة. لما بنشوف دليلين، حين نرى دليلين شرعيين يختلفان هذا مع هذا، كما قلت لكم إن اختلف على وجه الممانعة، يعني بحيث يستحيل أن يصح كلاهما، بادئ الرأي، بادئ الرأي، فبنقول تعارضا، بنقول لكن بشرط ماذا؟ بشرط اتحادهما في القوة، قوة الثبوت. هذا حديث أحد صحيح وهذا حديث أحد صحيح، هذا متواتر هذا متواتر، هيك بكونها، مش العكس. تجيب لي متواتر وتعرض لي بأحد ما بصحش، إذا في معارضة، إذا في فالعلماء قال لك هذا اسمها المعارضة. إيش أسباب المعارضة؟ خذ عاد 1 2 3 4 5، إشي عجيب. أسباب تتعلق بالثبوت، لكن كما قلنا هذا داخل في الاشتراط، وأسباب تتعلق باللفظ من حيث هو. الفخر الرازي جعلها 5، قال لك الاشتراك والنقل والإضمار والمجاز والتخصيص، وبدخله في التخصيص التقييد، التقييد المطلق. قصة كبيرة، عقل منظم ذكي. مش هيك وبس، مش هيك وبس، إمام أبو حامد الغزالي لخص موضوعا آخر كبيرا بجملة قصيرة، فماذا قال؟ قال ونحن نحكم بالنص عند وجوده وبالاجتهاد عند عدمه. يا سلام، كل واحد أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى. علشان هيك في عنا مسائل ما فيش فيها نص شرعي، إيش نعمل فيها؟ قال لك نجتهد العقل، كما قال رسول الله لمعاذ، فإن لم تجد في كتاب الله بسنة الرسول، فإن لم تجد في سنة الرسول إيش تعمل يا معاذ؟ قال له أجتهد رأيي ولا آله، لا أقصر، ما بخليش من جهدي جهدا، لا أدع من جهدي جهدا، لا آله. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله ويرضى، الحديث المشهور على كلام في إسناده وثبوته. لكن الغزالي قال لك فلذلك نجتهد، عندنا القياس وعندنا الاستحسان وعندنا الاستصلاح المصالح المرسلة، وعندنا العرف والكلام فيه، وعندنا مذهب الصحابي أو عمل الصحابي، وعندنا شرع من قبل قصة، وهذه الموارد كلها من القياس إلى آخره فيها خلاف، بعض العلماء يعتبرها بعضهم لا يعتبرها. فهذا سبب أيضا اختلاف في اجتهادات المجتهدين، أنهم يختلفون في مدى حجية بعض الأدلة الكلية، بسموها بعض الأدلة الكلية كالقياس والإجماع وكذا، هذه أدلة كلية، واضح؟ فالعقل هنا يشتغل ويشتغل ويشتغل، ما يقول ليش واحد، العقل المسلم عقل بليد، عقل عنده نزعة إيمانية مطلقة، حين ينصب التعارض بين العقل والدين هو دائما يدير ظهره للعقل باستمرار، ومش صحيح كلام هذا، هذا تجني كبير. وكما رأيت ما أعتقد ربما يعني ألمعت إلماعا الآن، أنه سبب هذه الدعاوى الكبيرة المشاغب على شرع الله ودين الله هي الجهل بالآليات الذكية العبقرية. يا أخي الإنسان يبدأ من حيث انتهى الناس، روح شوف كيف آبائك وأجدادك في الأول فهموا النص، افهم كما فهموا، وبعدين إن كان عندك زيادة أو نقد أو إضافة يا حي هلا يا أهلا وسهلا، لكن لا تبدأ من الصفر، أنت غير مطلع على شيء وتنسب الأمة إلى عظائم الله برأها بعبقريتها وحسن توفيقه لها منها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أضرب مثلين اثنين يا إخواني لكيف اشتغل عقل أسلافنا الكرام في يعني ظروف محددة أوجبت عليه إيه؟ أن يشتغل وأن يشمر كما يقال عن ذراعه، أن يشمر عن ذراعه بطريقة. لماذا أنا يعني اخترت مثالين طبعا من عشرات الأمثلة لمحاضرة قديمة من 5 سنوات ذكرت فيها أكثر من 50 مثالا في هذا الباب، محاضرة 50 مثالا. أنا الآن أجتزي بمثالين فقط أو بأمثلة سريعة. الرسول قال العواقل لا تعقل العمد، العواقل العصبات أقرباء الرجل إيه؟ الذكور اللي ما تخللتهم إناث سموهم إيه؟ العاقلة العصبة. العواقل لا تعقل العمد، الذي قتل عمدا يقتل أو يعفى عنه أو الصلح. العاقلة أخوات أولاد عم ما لهم مش علاقة به، هذا مو مجرم. طيب العواقل تعقل ماذا؟ الخطأ، معقول جدا، عدل، عدل الشريعة وعقلانية الشريعة ورحمانية الشريعة. واحد مسكين خطأ بيعمل هيك بتدرب مسكين كذا طلعت رصاصة ضربته حق قتلته، ضربت واحد إيه؟ قتل، وهو سيكون أشد الناس أسفاً عليه هو هذا مسكين القاتل خطأً، هذا مش مجرم، هذا قاتل خطأً. فالنبي قال لك رحمة ذنبه العاقلة بتدفع معه الدية، العاقلة تدفع معه إيه؟ الدية. واضح؟ والله أنا متأكد لو لم يفعل هذا الفاروق رضوان الله عليه لا أدري من كان سيفعلها من علماء اليوم، أعني منهم بالذات الجامدين، الجامدين على إيه؟ القديم وعلى ما في الكتب، ما عندهمش أي قدرة ولا جسارة أن يجتهد، لأنه يقول لك إيه؟ الدين ليس بالعقل، غير صحيح، عبارات ما لهاش معنى هذه، شو الدين ليس بالعقل؟ ويقول لك إيه؟ قال الإمام علي لو كان الدين بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يا سلام، أفهمتمونا والله، أفهمتمونا إيه؟ أصلاً ما معنى كلمة الإمام علي عليه السلام لو كان الدين بالعقل؟ ما معنى؟ إذا أراد الإمام علي لو كان مأخذ الاشتراع يعني لو كان تشريع الأحكام الدينية بالعقل وهذا لا يقول به إلا زنديق، لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما إيه؟ إلا بما شرع، وخاصة في العبادات ولا مش صحيح. فطبعا هذه الأشياء تؤخذ بالشرع مش بالعقل، ما تقدرش تجيب الأحكام من عنده في باب الطهارة وكذا، ما تقدرش أبدا، هذا عبادات انتهينا. لكن إن كان المعنى أنه فهم الدين بالعقل، لا نعم الدين يفهم بالعقل ولا يفهم إلا بالعقل، وإذا لم يفهم بالعقل فلا، ما في تدين. العقل مناط التكليف والمجنون مرفوع عنه القلم، ولا مش صحيح. فإيش الإمام علي قصده؟ وبعدين يجيك واحد يقول لك، بعض الناس قال لك لا يا سيدي إذا بدك بالعقل بالعقل كمان بفهم العقل، بفهم العقل المزح ينبغي أن يكون على أعلى الخف مش على إيه؟ أدناه. ليه؟ قال أنت بتقول كده وبتحتاج وفي بالك مسجدك هذا ما شاء الله مفروش بالسجاد وجميل، معنا كلنا جايين ما شاء الله حتى بالجوارب مش بالخف، خف جلدي، وهاي الميضة يا إما داخل المسجد أو قريب المسجد تماما، تتوضى وبتلبس بابوش كمان، أيام الرسول لا في بوابيج ولا في سجاجيد، طين وأتربة وحصباء، حصو ولا مش صحيح. فلو واحد إيه لبس الخف ومسح على أدنى ومشى يعلق به من التراب والطين، بالعكس امسح فوق أحسن بالعقل يعني كمان، ولا مش صحيح. فما تشوفهاش يعني حجة قاسمة قسم الظهر أنه إيه لو كان الدين بالعقل سديت الأبواب. حرروا معاني العبارات والألفاظ، شوفوا بدأ تحرير هذه المسائل. على كل حال عمر ابن الخطاب في زمانه المجتمع استبحر إدارياً حضارياً تمدنياً عمرانياً غير مجتمع عمر. عمر كان إمبراطوراً يعني معنى آخر، كان إمبراطوراً يحكم في 15 دولة، الرسول دولة المدينة فقط، دويلة المدينة، الدولة بسموها إيه يعني الدولة المدينة أو المدينة الدولة. لكن عمر إمبراطور حقيقي وقادها كأحسن ما يكون رضوان الله عليه وجزاه الله إيه كفاء ما قدم لهذه الأمة والدين. فعمر قال لك الوضع اختلف، البنى الاجتماعية المؤسسة الاجتماعية اختلفت، اليوم مين بيسأل عن ابن عمه؟ ابن عمه في العراق وهو ايه نفترض في مصر. صعبة الحكاية صارت أيامهم. بس في عندنا الديوان، هذا في ديوان الجيش، فأصبح الجيش كأنه العاقلة. عمر قال لك واحد مرتب في ديوان الجيش، موظف رسمي يعني أميري حكومي، وقتل خطأ، الديوان بدفع عنه الدية. ولا واحد من الصحابة قالوا تزندقت يا عمر، تزندقت، خالفت الشرع، خالفت كلام الرسول. أبدا أبدا أبدا أبدا. فهمانين كانوا، أذكياء جدا. بمعنى أن أقول لكم صراحة، الصحابة كان واضحا من خطتهم الاجتهادية وفي فهم شرع الله أنهم يفرقون مبدئيا بين مجالين: مجال العبادات والتعبدات، وهذه لا مسرح العقل فيها كبيرا، خليها لله، ومجال ماذا؟ مجال المعاملات. أنتم أعلم بأمور، النبي يقول أنتم أعلم، في قبال من؟ في قبال نفسه. قال أنا نصحت نصيحة طلعت غلط، أنتم أعلم. كانوا يقول أعلم إيه؟ يعني أعلم مني. إذا تعلق الأمر بشأن دنيوي أنتم أعلم مني بأمر دنياكم، في الدين اتركوها علي، في الدنيا ممكن. النبي ما شافش فيها معرة تلحقه عادي. طب في الطب مش كانوا أعلم منه؟ طبعا النبي كان يطبب عشرات الأطباء. عائشة قالت لما سئلت، سألها عروة من وين لك هذا العلم كله في الطب، قالت من كثرة ما كان يوصف الأطباء يأتون لرسول الله. عشرات، ما قالش أنا أبدا، ولا مش صحيح. الخندق، خندق إيه في السنة الخامسة، فكرة من؟ سلمان الفارسي. وقالوا هذه حيلة ما كانت العرب لتعرفها، هذه مستوردة أجنبية، هذه فرنجية، أعجمية، حيلة ذكية، ما فيش عند العرب هذا. سلمان أنقذ الأمة وأنقذ الدين بالخندق حول المدينة هذا، ولا مش صحيح؟ وتعرفون حواب المنذر، هذه أمور دنيوية. الصحابة ولا يشكلن عليكم أنه فيها آية، حتى لو فيها آية، ما هو ربنا تبارك وتعالى حين يشرع في أمور دنيوية تتعلق بسياقات ومؤسسات وأوضاع وهياكل وبنى متحركة بطبيعتها سريعاً أو كثيراً، حياتنا ستتحرك. فطبيعاً أن الله حين يشرع لا يشرع في المطلق، يشرع لهذه الظروف والسياقات. بس المش طبيعي حين تتغير الظروف والسياقات نبقى جامدين على ما شرع الله بحجة أنه قول الله. وين العقل؟ الصحابة كانوا هنا يخطون خطوات انفساحا، كانوا يتحركون بنشاط وجسارة، مش مشكلة. ولا يقال إنهم خالفوا نص الكتاب أو خالفوا نص السنة، لا، فاهمين هذه أمور مش تعبدية ولا مش صحيح، أمور لمصلحة الناس. وهذا عمر، وعمر عنده أمثلة كثيرة في هذا الباب، أمثلة كثيرة. نعطي مثالا آخر، مثال المواقيت المكانية. إحنا اقتربنا الحين من رمضان، وشهرين بعد رمضان الحج. النبي عليه السلام ثبت عنه أنه حدد مواقيتا مكانية للآتين من الآفاق، للآتين من الآفاق. طب في واحد مكي في مكة، وين ميقاته؟ مكة. يهل من بيته، اللي عايش في مكة من بيته. طب واحد بعيد عن مكة 20 كيلو، من بيته. 50 كيلو، من بيته. واضح؟ لأقرب ميقات، عاد هنشوف إيش أقرب ميقات وين هو. فالنبي حدد وقال هن لهن، أي لأهلهن يعني، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومكان من أهل مكة فميهله مكة. جميل جدا. فقال للجنوب، هاي الكعبة مكة، الجنوب بلاد اليمن، يا لملم. قال يا لملم هذه ميقات، ممنوع الإنسان ناوي الحج أو العمرة أن يجاوز هذا الميقات من غير ماذا؟ أن يكون محرما، وإلا عليه دم، لأنه هذا واجب من واجبات الحج، مش ركن بس واجب. جميل، هذا من جهة الجنوب. طيب من جهة الشمال فوق المدينة المنورة، أبعد المواقيت هذه، قريب جدا المدينة، قال لك ذو الحليفة، آبار علي، سموه الحين العوام أبيار علي، هذه أبعد ميقات، بعيد عن مكة. وأهل الشام الحجازيون كانوا بروحوا بيجوا، هذا مش صحيح. أهل الشام فأجوا الصحابة والفقهاء، قال لك خلينا نجعلهم الجحفة. الجحفة ليش ما نخليش لأهل الشام أبيار علي؟ بصير بعيد عليهم مساكين، خلي واحد أقرب غادي في الجهة هذه، في الشمال. طب هنا إيش في عندنا؟ نجد. العراق ما كانتش دخلها الإسلام، النبي ملوش علاقة بيها. هنا في البحر، بحر القلزم والبحر الأحمر، مصر والمغرب، مش دخلها الإسلام، ملوش دخل فيها، ما تكلمش عن جهة الغرب النبي، بس تكلم عن نجد جهة الشرق، قرن المنازل، قرن المنازل، هذا ميقات أهل نجد. الآن ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر قال لما فتح هذان المصران، البصرة والكوفة، جاء أهل العراق في خلافة عمر، قالوا يا أمير المؤمنين قد حد رسول الله، يعني حدد حد رسول الله لأهل نجد، جهتنا شرق، احنا كنا شرقيين قال، شرق مكة، قرنا، يعني قرن المنازل، قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإن إذا أتينا قرنا شق علينا. يجي كذا بصير بعيد كثير كثير، يعني هي قرن هنا وإحنا هنا، ممكن هاي العراق مش بنيجي. فعمر فكر هيك، شوف العقل يا أخي يا باي، واللي اليوم يمكن الشاطر فينا العالم حلو عقلنا يقول لك ليه إيش عملكم أنتم من جهة الشرق يا أخي، هذا حتى الذي يأتي من إيه من كذا هو يشق عليه وكذا وسافر، فهذا الفلسفة تبعتنا سخيفة. عمر لحظات هيك على السريع قال ما في مشكلة، إيتوا من حذايا، وين نقطة تسامتها تحاذيها سمتيا، يعني هي قرن المنازل، أنتم بتجوا بتصيروا هنا بتحاذيها، هذا هو الميقات تبعكم، ما تجوزوهوش إلا إيه أن تحرموا. وسماها ذات عرق، ذات عرق في الصحيح، انتبهوا كل الروايات اللي بتقول النبي حدد ذات عرق لأهل العراق روايات ضعيفة هالكة. الثابت في الصحيح أن الذي حدد لهم ذات عرق هو مين؟ عمر بن الخطاب. قال ما في مشكلة، المحاذاة اليوم طلع. وبعدين طبعا الفقهاء حددوا لمين؟ لأهل مين؟ المغرب وأهل مصر، وما كانش في قناة السويس ولا مش صحيح، قالوا خلي ميقاتهم يكون إيش؟ ميقات الجحفة، ميقات أهل الشام، ولا مش صحيح. صارت في مشكلة ثانية بعدين، الطيارات نركب طيارات هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني لمن مر، ما في مرور، هذا ليس المرور المعروف في اللغة العربية، هذا في الهواء. وفي اجتهادات وتعرفونها إيش هذه الاجتهادات، مش هتكلم فيها، موضوع آخر والله أعلم. لكن شوف جراءة الصحابة وبكل سهولة، ولا يشغب عليه آخرون ولا يتهمونه إيه بأنه إن حلت عرى إيمانه أو أنه أراد إيه يعني أن ينتقص من شرع الله أو يضيف أو كذا، وأنه مغموز القناة في الدين. أبداً أبداً أبداً أبداً، ناس عقلانيون طيبون مباركون. أخيراً أذكر مسألة تتعلق مثلاً بدية إيه المرأة، مش الدية الكاملة، هذا موضوع مبحث آخر وبده كمان إيه توضيح يا إخواني. لكن في حديث معاذ، وأخذت به الجماهير، جماهير الأمة أخذوا حديث معاذ، تبين لعلماء معاصرين أفاضل قبل أقل من 20 سنة أن هذا الحديث ضعيف، وأنه ليس بين أيدينا نص يعتمد عليه صحيح بلا مثنوية في أن دية نفس المرأة، يعني واحد قتل إيه امرأة خطأ، على النصف من دية الرجل. قالوا ما فيش حديث معاذ، نعم أخذ به جماهير الأمة ولكن هو غير صحيح. قالوا وجدنا أنه ليس صحيحاً. على كل حال إحنا خلينا مع الأقدمين الآن ونشوف إيش اختلفوا. فقال لك هذه دية نفس المرأة، لكن دية الأصابع فيها حديث. هذا الحديث قال لك إيه، يقول فيه النبي عقل المرأة، العقل يعني هو القروش، دية ما دون النفس الآن، القروش على النصف من عقل الرجل ما لم يبلغ الثلث. عفوا عقل المرأة كعقل الرجل، كعقل الرجل يعني إصبع بعشرة من الإبل، إصبعين بعشرة من الإبل. دية الرجل الكاملة كم؟ 100 من الإبل، 100 كويس؟ ثلثها كم يعني؟ نقول 30 الآن، 33 30. النبي إيش قال؟ نفس الشيء، دية أصابع المرأة أو أطراف المرأة كالرجل ما لم تبلغ الثلث. إذا 33 فعلى النصف. يمكن لنا مبدئيا أن نفهمها أن التنصيف يتعلق بما زاد على الثلث، وهذا معقول جدا إذا أردنا أن نأخذ بهذا، معقول جدا. وهذا الذي فهمه العلامة الشوكاني المتأخر في القرن 13 الهجري. إيش قال؟ قال التنصيف ليس إيه في كل العقل، نبدأ من الأول النصف كما فهم سعيد المسيب والأئمة للأسف، لا، التنصيف قال فيما زاد على الثلث، يعني إن قطعت إيه أن قطعت إيه 3 أصابع لها 30 من الإبل، فيها 30 من الإبل، فإن قطع الرابع 35 بصير، هذا فيه 5، الخامس بصير 40، 5 أصابع ب40، واضح؟ بتزيد دائما 5 5 بصير، هذا هو هيك الشوكاني. ليه شوكاني تفهمت هيك؟ عكس العلماء وعكس مالك وعكس سعيد بن المسيب وعكس الشافعي في القديم وأحمد في رواية مشهورة عنه، أشهر روايتين، قال لك لئلا ندخل في مضيق يتناقض مع العقل والعدل والقياس بلا حجة نيرة. هذا عقلاني ولا جهلاني؟ هذا إيمان متطرف ورجل بيحترم العقل. قال لك شو هذا؟ لأنه العاقل أنه كلما زاد المصاب زاد إيه؟ التعويض، ولا ما صحيح؟ لا، عاد يروي الإمام مالك في الموطأ، وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي في القديم، عن سعيد ابن المسيب كان جالسا في حلقته أحد فقهاء المدينة 7، وجاءه عالم مدني هو ظنه عراقيا، وهو ربيعة الرأي، ربيعة ابن عبد الرحمن أستاذ الإمام مالك. جاء ربيعة وقال له: يا إمام، أصبع المرأة كم فيه؟ قال له: 10 من الإبل. قال: ففي أصبعين. قال له: 20. قال له: ففي 3. قال له: 30. قال له: ففي 4. قال له: 20. 4 بتنصف الآن، برجع بصير كله إيه النص. شفت شيء يتناقض مع العقل هذا. 20 ل 24 يعني الثلاثة. فإيش قال له ربيعة الرأي؟ قال له: يا إمام أنا، يا شيخ، يا إمام أنا. قال له: لما زاد جرحها وعظمت مصيبتها قل عقلها. شو قال هذا؟ قال له: عراقي أنت. العراق من زمان دعون عقل وأذكياء وأسئلة، شعب مش سهل ما شاء الله عليهم. قال له: عراقي أنت. قال له: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال له: هي السنة يا ابن أخي. وقطعوا السنة. قال الشافعي فيما ينقله عنه الإمام الشافعي الجليل أبو بكر البيهقي، وكما في التلخيص أيضا، قال الشافعي: وأحسب أنه أراد بالسنة سعيد، يعني قال: هي السنة يا ابن أخي، ما ثبت عن رسول الله أو ما كان عليه جماعة أصحابه، إلى أن سمعت مالكا يقول السنة ويريد بها عمل أهل المدينة. وقد كنت سمعت هذا من مالك، أنه الأربع فيها 20، وفي نفسي منه شيء. قال: كنت أقول به زي شيخي، بس في الداخل مش مطمئن، أنا متردد، في شيء يريبني من هذا. معقول؟ معقول هذا شرع الله؟ قال بعدين لما عرفت أنه السنة قصده عمل أهل المدينة، يعني مش شيء ثابت على رسول الله، مش شيء نصي فهمكم أنتم، قال: عدت إلى القياس وهو بنا أولى. قال: لا، بتضلها على القاعدة. الآن إيش مذهب الشافعي في الجديد؟ انتبهوا عاد، اللي هو مذهب أبي حنيفة، أخذوا بظاهر حديث معاذ في دية النفس أنها على نصف من دية الرجل، وأجروه على دية الأطراف، قالوا كله نص وخلاص انتهينا كله، هذا مذهبهم. وشوفنا رأي الشوكان وأشياء العقل هنا، يشوف له مدخلية، بيشتغل وبتحرك وبقول وبعارض كذا، كله عقل. فنسأل الله أن يتم علينا عقلنا وأن يتم علينا ديننا وتقوانا. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا قلبا خاشعا، ورزقا واسعا، ودعوة مستجابة. اللهم أصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين، لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة المباركة، ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، بلطفك يا لطيف يا خبير يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.